ننتقل الآن للتعاملات المالية بالإنترنت. ترى التعاملات المالية بالإنترنت بالمناسبة، تبغون ألخص لكم المعيار كذا سريع سريع، خمس دقائق، هذه يسمونها سبحونة. ها عجيب. طيب التعاملات المالية على الإنترنت، ما الفرق بين التعاملات المالية على الإنترنت والتعاملات المالية الواقعية بين أشخاص عاديين؟ يعني ما المسائل التي نحتاج أن نتعرض له هنا؟ هل هذا المعيار سيتعرض لعملة بيتكوين؟ لا، ما له علاقة. طيب يتحدث عن ماذا؟ ها ايش؟ ثواني يا اخواني، ها كيف يتم الإجابة القبول؟ اثنين، خيار المجلس، هل ينعقد العقد؟ أربعة، ها طريقة القبض، ما أظن. ها، لأن القبض ما له علاقة بالإنترنت، يعني حتى لو كان تعامل حقيقي، قبض بالقيد المصرفي أو بالقبض باليد ما له علاقة بالتعاملات المالية. ها نعم يا أخي، ما له علاقة بالإنترنت، هذا العقد نفسه، يعني سواء كان بين أفراد طبيعيين أو على الإنترنت، هو قد يكون معين، قد يكون مشاع، قد يكون مفروض، قد يكون، ما له علاقة. يعني التحقق من شخصية البائع والمشتري على الإنترنت، هذه مسألة مهمة، صح ولا لا؟ أهلية البائع والمشتري، يعني ليش؟ لأنك تتعامل مع شخص من خلف الشاشة. طيب غيره، ها الموصوف في الذمة له علاقة بالإنترنت؟ ليس له علاقة بالإنترنت، لأنه قد يباع بالإنترنت شيء معين. أنا أسوق سيارتي برقم الشاص واللوحة على الإنترنت، وقد أني أبيع شيء موصوف على الإنترنت، ممكن ولا لا؟ ممكن. إذا ما هي المسائل، خلاصة المسائل التي نهى؟ ما لها علاقة يا إخواني بالإنترنت، يعني البيع ما لا يملك قد يكون في الشخص العادي والحقيقي والإنترنت وغيرها، واضح؟ يعني لا نريد أن نتكلم عنها في هذا المعيار، بيع ما لا يملك نتحدث عنه في غير المعيار هذا، في الإنترنت ولا في الطبيعي. ممكن أنا أعطيك صورة وأبيعك إياها بشكل حقيقي، يعني بشخصين طبيعيين، فهمت علي؟ سؤالنا، ما هي المسائل ذات العلاقة بهذه المسألة؟ مجلس العقد في الإنترنت، هنا يحتاج أن نتحدث ما هو مجلس العقد في الإنترنت، وما الفرق بينه وبين مجلس العقد بين عند الأشخاص الطبيعيين. الإيجاب والقبول في الإنترنت، التحقق من هوية الشخص على الإنترنت وأهلية التعاقد، وش غيرها بعد؟ ما له علاقة بالإنترنت أظن. ما إذا حد يخالفني يا أخواني يتكلم عادي. طيب غيره، كل شروط العقد. أهلا أهلا، حياك الله شيخ عامر، تورطنا مع المشايخ هنا ما شاء الله تبارك الله. ها الوساطة، كيف؟ وش علاقة الإنترنت؟ ياخذ حقه في الانترنت وفي الطب في العالم في الطب، صار ياخذ حقه. ها خيار المجلس، صح، مساله معاينه المبيع. طيب يا اخواني الكرام، شوفوا الان في عدد من المسائل للانترنت، بنستعرض الان جزء منها. طيب شوف هنا اعطانا المعيار، شوف تفضلتم به قبل قليل المسائل التي سيتطرق لها المعيار هذه، مجلس العقد، إنشاء المواقع التجارية على الإنترنت وإبرام العقود المالية، تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت، تعبير عن الإجابة والقبول، القبض في العقود المالية، حماية التعاملات المالية وقت انعقاد العقد، بعضها له علاقة. هل في قبض إلكتروني؟ يعني الآن عقد تم، هل بالإنترنت في قبوضات إنترنتية؟ كيف؟ ها؟ أحسنت أحسنت، وهو البرامج الإلكترونية تقبض بالإنترنت، يعني غير العقد. لو واحد قال لك نزل وورد أوفيس مثلا، ينزله بالإنترنت، نزله قبضه هذا الآن، قال اشتري كتاب كذا المعايير الشرعية بالإنترنت، اشتراه فيقبضه بالإنترنت. إذن يكون القبوض بالإنترنت كذلك في الأشياء بي دي إف، في الأشياء ماذا؟ الإلكترونية، صح ولا لا؟ طيب والأشياء العادية يكون التعاقد عليها بالإنترنت. إحنا فرقنا بين التعاقد وبين القبض، قلنا الملكية والحيازة. فالحيازة الإلكترونية للمواقع، للبرمجيات، للكتب الإلكترونية، فهذه ممكن يتصور لها حيازة. أخونا قبل شوي قال القبض، قلنا هذه مثال للقبض الإنترنتي هذا. ها؟ أحسنت. طيب خلونا نستعرض الآن الأحكام الشرعية. طيب إنشاء المواقع التجارية على الإنترنت هذا لا إشكال فيه، مراعاة قواعد الشريعة العامة. طيب تقديم خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت كذلك، هذا خدمة الاتصال بالمناسبة وش تكييفها الشرعي؟ إجارة، إجارة أعيان ولا منافع ولا أشخاص ولا ذمم ولا أعمال ولا وش؟ بيع منفعة. إجارة أشخاص ولا إجارة أعمال؟ ها ها يا إخواني، هل هي أجير مشترك ولا أجير خاص؟ طبعا المعيار مشى على أنه خدمة الإنترنت إجارة مشتركة باعتبارين. الاعتبار الأول أن الشخص مزود الخدمة شخص اعتباري يثبت في ذمته له، يثبت له حقوق ويثبت عليه التزامات. عند الفقهاء الإجارة المشتركة تثبت في ذمة إيش؟ الشخص الطبيعي. المعيار مشى هنا على أنه إيش؟ تثبت هذه الإجارة المشتركة في ذمة الشخص الاعتباري. يعني تقول أنت من الأجير المشترك الآن في خدمة الإنترنت؟ تقول شركة الاتصالات السعودية، مو بفلان، شركة الاتصالات ثبت في ذمتها هذا الأمر. الأمر الثاني مشترك ليش؟ أحسنت، لأنه قدم الخدمة لك ولغيرك في نفس الوقت. طيب طيب هنا يتكلم عن إبرام العقد. طيب في قضية في إبرام العقود، إبرام العقود قال هنا باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين حاضرين. إذن أنا قد أتهاتف مع فلان بالإنترنت، هنا العقد بين حاضرين موجودين ويتم التعاقد ماذا؟ يعني مباشر من خلال فيديو ولا سكايب ولا إلى آخره، مثل الحاضر. فغلب فيه أحكام الحاضر. يقول وأحيانا يكون إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية يأخذ أحكام التعاقد بين غائبين. العقود الإنترنتية ترى بالمناسبة، هنا نقرب للصورة وهذه يمكن ما أتطرق لها المعيار بشكل واضح، أحيانا تتم بين أشخاص طبيعيين. يعني هنا شخص طبيعي وهنا شخص طبيعي، الوسيلة هنا تكون فيديو أو صوت أو كتابة، هذا يتكلم عن المعيار. طيب هل يتصور أن يكون الطرف الآخر جهاز إلكتروني؟ ها؟ كيف؟ ها؟ إيش؟ أيوة برنامج، بمعنى آخر هنا شخص طبيعي يشتري وهنا إيش؟ أنت تتعاقد مع من؟ أيوة لما تشتري أنت من أمازون، هل أنت تشتري من شخص قاعد يبيعك، يعني في شخص آخر قاعد يقبل ويوجب وفي مجلس وكذا، ولا أنت قاعد تشتري من نظام مبرمج؟ أنت تقول خلاص أنا أبغى هذه، قال خلاص أنا بعطيك النظام، يقول لك أهلا وسهلا وكذا، أدخل بياناتك أبشر أوكي قبلت. ها؟ فالآن اللي قاعد، من اللي قال قبل شوي أهلية العاقدين؟ أنت هل هذا أهل ولا لا؟ ها بشير ماشي ولا مو ماشي؟ لا الظاهر هذا أهل أحسن منا كلنا، يعني حنا يعني يتصور منا السهو والغلط، وهذا ما شاء الله يعني على قولتهم إيش؟ كمبيوتر. ها ايوه زي amazon.com مثلا. احنا ما جينا الان في المواصفات والايجاب والقبول والمجلس، الان في العاقدين. اذا في العقود الماليه على الانترنت انت قد تتعاقد مع جهاز وقد تتعاقد مع شخص انسان، يعني الايجاب والقبول. طبعا الجهاز هذا مبرمج ايجابه وقبوله. من يعطينا نماذج للتعاقد مع الاجهزه هذه؟ مثل ايش؟ ايوه الات البيع اللي في الشارع مثلا. طيب وش غيرها؟ ها واسطه. طيب غيره؟ ابغى امثله بس لها ثم ناتي لتكييفها. ها حجز فنادق تتعاقد مع الفندق من خلال نظام آلي. طيب وش غيرها؟ ايه وتحاسب. طيب غيره؟ ها مكائن العصير تشتري. طيب سؤال، كيف نطبق ضوابط أهلية العاقدين؟ من اللي كان قبل شوي يجاوب هنا؟ نعم ايوه. بالمناسبة من الأمثلة كذلك التعاملات المالية في الإنترنت البنكي. أنت خلاص تحول حوالة، وهذا عقد إيجارة مثلا، تصرف، هذا عقد مصارفة، كلها مع النظام الآلي للبنك. طيب ها ايش تقول أنت؟ يعني النظام وكيل تنطبق عليه شروط الوكيل. تنطبق عليه شروط الواسطة. طيب ها غيره؟ ها في تكييف آخر؟ نعم طيب هو الإشكال الجهة اعتبارية بعد، يعني هذا الجهاز يمثل شيء اعتباري، والمبرمج شركة آي تي في الهند، يعني الجهة التي أذنت اللي هو الشخص الاعتباري مثلا لما تقول بنك كذا. نعم معاطاة. نعم جميل هذا، أن المعلومات المدخلة بمثابة إيجاب معلق. طيب لا الانترنت هنا مو بوسيله تواصل، وسيله التواصل اللي هذه اللي قلنا هذه شفتها، هذه بين شخصين طبيعيين، والانترنت تواصل بس ما يوصلك الى انسان طبيعي. هو يجاوبك على طول، يقول طالما ان طلبك في حدود 1000 ريال انا اجاوبك على طول. احسنت، اذا مع المبرمج يعني تقصد. ايوه طيب يعني لا بس على المهم هذه ما يعني شو اسمه ما جابوها في المعيار، فما دام انها برا الكتاب ما اقدر اجاوب، فنخليها بعدين. ايش؟ لا خلاص برا الكتاب، هذه برا الكتاب. طيب انت خلاص اهم شيء تاخذ حاجتك وخليك ساكت. لا تربش، خذ حاجتك وخليك ساكت على طول. طيب والله انا حقيقه ما وجدت حقيقه يعني حديث عنها، ربما ان هناك من تكلم عنها، لكن حقيقه اغلب الحديث الذي قراته في وسائل الاتصال الحديثه يتكلم عن هذه الصوره، اللي هو وسائل التواصل بين شخصين طبيعيين، لكن التعامل مع الاجهزه موجود بكثرة وينتشر شيئا فشيئا. بل ربما تفاجؤون إذا قلت لكم الآن أن هناك أنظمة إلكترونية يكون فيها التعامل بين جهازين، يعني جهاز البنك مبرمج أنه يتعامل ويشتري مع جهاز بنك آخر مثلا، يعني أصلاً بدون إنه طبيعي بعدين يتعامل مع شخص اعتباري، لا لا خلاص هذا مبرمج فيه برمجيات معينة بشراء أسهم أو أموال أو شيء في أوقات معينة وحدود معينة، هذا ماشي. وهذا مبرمج إنه يشتري ويستقبل طلبات في أشياء معينة. ها أيوة خلاص إحنا نطلع برا. أيوة هذه قد سمعتم قصص عن الذكاء الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي. نعم يعني يقولون فيه تقدم كبير جدا. كيف يقاس الذكاء الاصطناعي هذا؟ الذكاء الاصطناعي يقولون انه طبعا له اختبار، اختبارات سنوية. كيف طريقة الاختبار؟ فيه حاجز كذا وانسان يسأل اسئلة، انسان طبيعي يسأل اسئلة. خلف الحاجز هذا فيه كمبيوتر، ومن الجهة الثانية هذه فيه آدمي. هذا كمبيوتر ذكاء اصطناعي. فيه يسأل يقول اه كيف حال اهلك؟ يجاوبون. كم يجلس السؤال إلى أن يستطيع التمييز فين الكمبيوتر وفين الإنسان؟ واضح الفكرة دي؟ يعني أنه خلاص يعني أنت تسأل أسئلة، تقول والله كذا وأنا حاسس أن الجو بارد، يقول والله يبغى عليك تتدفى، كلهم الاثنين يجاوبونه كذا. معايا؟ يعني درجة تعلم الكمبيوتر لطريقة التعامل مع الإنسان إلى أن يصل إلى مرحلة معينة، قد لا يصل لهذه المرحلة إلا بعد 5 دقائق 7 دقائق يستطيع أن يميز. صدقون أنه يقول يعني من خلال الأسئلة هذه. ليش؟ لأنه الكمبيوتر هذا مبرمج، طبعا مو كمبيوتر زينا كذا، كمبيوتر يكون بحجم القاعة دي، مبرمج على التفاعل وعلى التعلم وعلى البناء وإلى آخره، فيصل إلى مرحلة أنه خلاص يعني يصير يتعامل معك بطريقة معينة. علوم هذه يعني علوم حقيقة أنا لا أعرف فيها شيئا، لكنها تتطور وتتقدم تقدما مذهلا. اللي يستخدم بحث جوجل يتعجب من قضية يعني تعرف محركات البحث على ما تريد أنت، شيء عجيب يعني حقيقة في قضية البيانات والمعلومات. طيب علوم بغض النظر، المهم نأخذ حاجتك بالإنترنت بس، وإذا طلعت سليمة أقول الحمد لله. طيب إخواني الكرام، نريد أن ننتقل الآن إلى التعبير عن الإيجاب. طبعا التعبير عن الإيجاب والقبول ماشي على قواعد المعاطاة، على قواعد كل ما عده الناس إيجابا وكل ما عده الناس قبولا. عندكم في المعيار لم يفرق بأن الإيجاب هو ما صدر عن البائع أو أن القبول هو ما صدر عن المشتري، كأنهم مشوا في المعيار على ماذا؟ أن الإيجاب والقبول هو الإرادة المعبرة عن الطرفين، الإيجاب هو الإرادة المعبرة عن أولهما، والقبول هو المعبر عن ثاني. بعض المذاهب ماشية على هذا التفريق، أظن مذهب الحنفية ليس كذلك يا شفيق، ماشي على أن الإيجاب هو ما صدر أولا. الجمهور ماشين على أن الإيجاب ما صدر من البائع، لكن أنتم معلومون تعاملوا مع المعيار على أن الإيجاب هو ما صدر أولا، لأن أحيانا تعاملكم من الإنترنت قد يكون بيعا وقد يكون شراء. طيب هنا وقت انعقاد العقد أسألكم سؤال في مسألة الإيجاب والقبول. أحد منكم قد اشترى تذكرة خطوط السعودية بالإنترنت؟ ها كلكم؟ ها طيب لما تشتري تذكرة يقول لك قبلت، اشتريت خلاص أو قبلت، بعد يجي لك صفحة يقول لك تأكيد. ها تقول تأكيد. متى انعقد العقد؟ لما قبلت ولا لما أكدت؟ ولا واحدة إيجاب واحدة قبول؟ كلها ثنتين منك أنت، مهم منهم يعني، هم منهم يجي السعر بعدين تكتب أنت طيب تم، أو إيش العبارة تجي؟ ها شراء، شراء بعدين يجي لك تأكيد. ها على أي أساس تقولون أن العقد هو الأولى ولا الثانية؟ يعني هل نقول ما هي الخيارات المتاحة عقليا؟ أعطونا إياها بسم الله. ها أول خيار أنه الأولى عقد والثانية، الثانية خيار مجلس وانفصال الخيار. طيب الخيار الثاني، الأولى تملك الثانية، الثالثة ها يعني إيش؟ إلزام عقد. ها يعني الأولى إيجاب وقبول والثانية لزوم العقد يعني بانتهاء المجلس. الأولى إيجاب الثانية قبول غيره. ترى كلها يا جماعة صادرة من طرف واحد الضغطتين، ليش تقولون إيجاب وقبول؟ ما تجي يعني الضغطتين صادرة من طرف واحد. يعني لا يتصور انك تقول والله هذه اجابه الثانيه قبول، انت اوجبت وانت قبلت ما تجي. ها لا الثانيه الان جاء قبول ولا ايا كان ضغطتك انت بعدين التاكيد وش هي هذه؟ الاولى اجاب والثانيه انتهاء الخيار. انتهاء الخيار غيره اتمام العقد. طيب على اي اساس انتم تفرقون الكلام؟ على اي اساس يعني كل واحد يقول والله هذه كذا، على اي اساس انتم قاعدين تقولوا الكلام ذا؟ يعني ابغى واحد يجيب لي دليل على الكلام ذا، يقول والدليل انه يصير كذا كذا. ها ما في تراجع؟ ها احسنت، يعني انه الاولى يمكنه ان يتراجع بعدها فلا يؤكد، فبالتالي سقط الخيار المجلس. طيب يلا هذا اجتهاد طيب ما شاء الله. طيب وش رايكم، توافقون اخونا الكريم؟ اي نعم موافقين. ها موافقين نعم. ها ممكن ما تبيعك، يقول ممكن طيب ها تفضل. اوه انت الحين دخلتنا في حي صبيص واحده ثالثه الحين، انه في 4 ساعات للسداد واذا ما سددت راح عليك الحج، يعني العقد ما تم الا بعد السداد. لا هذاك هذا خيار مجلس الشيخ واللي بعده. ثواني بس بالترتيب. ها أو الحين جبت ما شاء الله كل الخيارات مين ما شاء الله غيره بس ما شاء الله يعني أذهانكم يعني ما شاء الله اجتهادية طيبة. ها بدأت تتفتح لما انتهى الوقت. خيار نقد. طيب بسألكم سؤال، احنا حقيقة عشان نحدد، كل كلامكم جميل ما شاء الله، عشان نحدد ما هي المتعلقات الشرعية. طيب أنا نسأل أنفسنا أسئلة، أول شيء أنه الآن ما هو الخيار، خيار المجلس أو خيار الفسخ أو أيا كان، أو خيار الشرط، هو فسخ للعقد بعد نشوئه، فكأنه إبطال للعقد. اتفقنا؟ اتفقنا ولا لا؟ إذن الخيار إبطال لعقد لازم. إذن أنا بسألكم سؤال الآن، إذا تمت الصفحة الأولى تخيلوا معي وانقطع الاتصال، إذا كان تقولون بعد انقطاع الاتصال الصفحة الأولى تقولون التذاكر ترى خلاص وصلتك، فنقول العقد تم، والتأكيد إذا ما أكدت صار إبطالا له. لكن إذا انقطع الاتصال بعد الصفحة الأولى، انقطع الاتصال ما تم العقد إلا بعد التأكيد، فمعنى ذلك أن الصفحة الأولى دي ما تم بها العقد. إذا نقول نسأل نقول تعال افصل الاتصال بعد الصفحة الأولى، والله إذا لقيت نفسك أنه التذاكر موجودة عندك وأنه انخصم من حسابك، فمعنى ذلك أن العقد الأول تم وأن الصفحة الثانية هذه خيار فسخ. فهمتم علي؟ لأن العقد تم بالصفحة الأولى. لكن إذا انقطع الاتصال بعد الصفحة الأولى ما تم العقد، وتلقى انقطع الاتصال ولا في تذاكر ولا شيء، فمعنى ذلك أن العقد لم يتم بعد، ومعنى ذلك أن الإيجاب والقبول أخذ خطوتين تأكيدية بس، كأنه يقول إيش نتمم بسم الله أكدنا. طيب الآن إذا تم السداد، إذا قلنا الخطوتين هذه كلها تندرج تحت مصطلح الإيجاب والقبول. طبعا يا اخواني هذا الكلام كله احنا نتكلم بس على الخطوط السعوديه، لكن ممكن ترى لو تروح مثلا لامازون ولا اي بي دوت كوم ولا ايا كان ممكن ترى مختلف، انه يقطع الاتصال بعد الصفحه الاولى يقع العقد، ويكون بالفعل هنا هذا يؤكد ان الصفحه الثانيه خيار وفسخ للعقد. واضح؟ لذلك انتم يبغى لكم تحررون، تشوفوا المواقع ليست على وزان واحد وليست على اتفاقيه ولا على طريقه واحده، لكن هذه الفكره العامه. طيب الفكره الثالثه اللي ذكرها اخونا النقد، الآن إذا ما دفعت خلال 4 ساعات هل لا يتم العقد إلا حينها، أو أن العقد قد تم وهناك شرط فاسخ، خيار فسخ؟ كأنه يقول إن جئت بالثمن في 4 ساعات وإلا فلا بيع بيننا، اللي هو يسمونه الناس يسمونه الشرط الفاسخ أو خيار الفسخ. فهل الآن نقول أنه العقد معلق على شرط السداد، فإذا سددت وقع العقد، أو تقول أن العقد وقع فإن لم تسدد انفسخ العقد؟ العقد وقع دالحين، ما باكم تقعدوا جوه ليش؟ ها؟ لا تباع لغيرك، أو هذه مسألة ثانية المقاعد. هذه الآن الإجارة هل هي يعني معينة ولا موصوفة؟ ها؟ هل هي الإجارة هذه معينة ولا موصوفة؟ طيب هذا بندخل في حكاية ثانية بس برا نموذجنا، خلونا نمشي الآن، بس خلي المقاعد هذه برا على جنب، لأنه الإجارة ليست معينة، الإجارة موصوفة على خدمة نقل. طيب خلونا نمشي الآن يا إخواني. الشاهد أن هذا نقول إذا كان العقد بالشكل هذا، بمعنى أنه إذا انقطع الاتصال وقع، فمعنى ذلك أنه قد انعقد. طيب لماذا؟ لأن خيار الفسخ هو فسخ له بعد انعقاده. طيب يقول هنا وقت صدور القبول من الطرف الآخر، ماشي، يتحقق القبض شرعا، نفس المعيار القبض مررنا عليه بالكامل الحقيقي والحكمي، لكن هنا يمكن الإضافة في الإنترنت اللي هي القبوض الإنترنتية التي تكون لماذا؟ للمعلومات الإنترنتية، هذه يتحقق بها قبض، يعني قبض الكتاب الإلكتروني هذا قبض حقيقي مو بحكمي. طيب في مسألة حماية المواقع التجارية يعني والتثبت من هوية المتعاملين، ركز المعيار على عدد من الضوابط يتكلم عن حماية المعلومات. سؤال خلونا من هذه، يعني ممكن تطلعون عليها، هل المعلومات التي تعطي الموقع ملك للموقع ولا ملك لك؟ ملك إذا اشتريته أخذته ولا قبل ما تأخذه؟ ها؟ المعلومة يعني الحين لما تدخل بيانات في فيسبوك وفي تويتر وفي أمازون وفي مدري، في معلومات تدخلها، اسمك مدري الإيميل، فهل يحق لهم أنهم يبيعون المعلومات هذه؟ يعني زي Amazon.com مثلا، أنت اشتريت من عندهم، يروحون يقولون تعالوا يا شركة أسامة تبغى إيميلات إلكترونية من السعودية؟ قال ألا أبغى، هو شركة تسويق، قالوا حنا نعطيك 10,000 إيميل، هات يدك على 10,000 ريال وأسماءهم. فشوية تلقى أنت اشتريت من Amazon.com، شوية لو جاءت لك إيميلات من أسامة عزيزي ناصر العمري، هل ترغب أن تشتري كمبيوتر؟ هل ترغب أن تشتري كذا؟ بسم الله من فين جات لك يا ناصر؟ تقول من فين جاتني؟ طلع أنه أنا أخذت بياناتك دي قاعد أبيعها على الناس تسويق، فهمتم علي؟ هل هي ملك لي ولا لك؟ أن تأذن لهم ببيع، أحسن. هل يلزم الشرط هذا ولا مو بلازم؟ مو بلازم. ها؟ يعني بمعنى عند المتقدمين، عند المتقدمين ناس في قديم الزمان قبل ثورة المعلومات، البيانات هذه ما كانت يعني لها قيمة، يعني ما لها قيمة إنه أنا أجي أقول والله ترى فلان تعاقد معي، ما تفرق معي، فلان تعاقد معك ولا فلان، مهم إنه تم العقد، واضح؟ لكن الآن لما أنا أقول فلان تعاقد معي، هذه بيانات صارت وأروح أبيعها وكذا. لذلك أنت لما تشوف بعض الشركات تدخل موقع قال من عملائنا فلان وفلان وفلان، هل هو من حقهم هذا الكلام؟ كذا بس يرصهم يقولون فلان تعاقد معنا، قيمة هذه يمكن بس عشان أخذوا مني موافقة يحطوا الاسم إنه من عملائنا كذا، أخذتنا عليها 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000، صح ولا لا؟ إنه بس يفصح عن هذا البيان أو هذه المعلومات. فهذه مسألة، وهي هذه المعلومات طبعا مشوا هنا في المعيار، قالوا المعلومات المالية أنها ملك لأصحابها ولا يحق للموقع بيعها أو غير ذلك. الصحيح والله تعالى أعلم أنه مالية المعلومات مالية محدثة ناشئة الآن، مو هو بالمعلومات المالية هذه اللي أتكلم عنها الآن، معلومات المتعاقدين مالية ناشئة. فالظاهر والله تعالى أنها تأخذ طبيعة ماذا؟ أنها تأخذ حكم الأنظمة التي قررتها. يعني من أين نشأت ماليتها؟ من هذه الأنظمة المعاصرة. فلذلك نقول تعامل بها وفق هذه الأنظمة في تقرير المالية. فإذا قالت لا والله هذه مالية ترى محمية ولا ينبغي لك كذا كذا كذا، إذن لا ينبغي لك. إذا قال لا والله هذه مالية متاحة، إذن متاحة، إذن يرجع فيها العقود، يرجع فيها العرف، يرجع فيها الأنظمة. طيب، ولكن لا يصح أن نقرر مبدأ شرعي فتقول إنها ملك لفلان أو ملك لفلان. أنا أقول لك يرجع فيها للضبط في كل زمان ومكان بحسبه أعرافه وأنظمته. طيب نعم. طيب الإشكال الآن، طبعا إذا كتبت أنا أقرأ شروط الأحكام حاط لك لينك كذا، تفتح شروط الأحكام، تفتح شروط الأحكام 50 صفحة، طلع لك 50 صفحة ومكتوب بند 8 صغير كذا. ها طيب هذا وش اسمه؟ ها أيوه هذا اسمه عقود إذعان. شفتم هذه؟ وش عقود الإذعان؟ ها عقود الإذعان اللي هي العقود النمطية المعدة للجمهور في الفقه. في الفقه التعاملات الفقهية غالبا مبنية على تفاوضات. هذه قضية مهمة ترى، ينبغي لنا التنبه لها. يعني لما يتكلمون في شروط البيع وشروط الإيجار وشروط مدري إيش وإلى آخره وكذا، غالبا هذه العقود تفاوضية اللي يتكلم عنها الفقهاء. فلذلك تقول يجب الشروط ويجب الالتزام بها ويجب مدري إيه. لو نطبق هذا الكلام على العقود النمطية الإذعانية التي ليست تفاوضية الآن، فمعنى ذلك ترى هذه العقود فيها، لو تشوفون أنتم مثلا اتفاقيات مثلا يوتيوب أو اتفاقية فتح حساب أو اتفاقية مثلا فتح إيميل أو كذا، مكتوب فيها أنه يحق له فتح الكاميرا متى ما شاء في جهازك الجوال. شفتوها ولا لا؟ تنفجع منها، تشوف تبطل. يحق له فتح الكاميرا ويحق له التسجيل متى ما شاء ويحق له تصغير ويحق له تسكير ويحق له، تطالع فيها تقول خلاص هذول بيصوروني أنا في غرفة النوم. إيش هذا؟ صحيح من المعاملات هذه الشروط اللي حطوها. يعني ليش هذه حاطينها؟ حماية لأي حدث لأي قضية لأي تقاضي. لو القاضي أو القانوني أو غيرهم يعمل الشروط كما هي في هذه العقود الإذعانية، معناته يطلعون الناس فالص هذول كلهم يطلعون مصيبة. فلذلك العقود الإذعانية من المبادئ القانونية المعاصرة أنه يقولون لازم تعدل قضائيا بحسب الأعراف وبحسب القوانين العامة وبحسب الأنظمة العامة. ليش؟ لأنه مكتوب فيها عقود بشروط معينة تخدم طرف خدمة بالغة جدا، يعني وتجعل الطرف الآخر يعني مهمش ويعني بعيد عن أي حق. واضح ولا لا؟ فلذلك صار في نوع من المبادئ اللي يسمى اليوم في المبادئ القانونية مبادئ التعديل لهذه التعاقدات وفقا لماذا؟ وفقا للمصالح العليا، وفقا للأنظمة، وفقا للأعراف، وفقا لماذا؟ إلغاء لمثل هذه الشروط. بخلاف ماذا يا إخواني؟ الشروط التفاوضية. تعال انت تجي تقول كل واحد يتفاوض مركز قوة ويقول لا كذا أنا بدفع كذا، يقول لا والله السعر غالي نضيف الشرط هذا ننقص الشرط هذا، هذه لها أحكامها الشرعية. طيب هذه بإجمال يعني ما يتعلق بعقود الإذعان، تلقون هنا بعض الأحكام عنها. نقف عند هذا القدر. يبقى عندنا الاعتمادات المستندية يا شيخ عامر. ما أنا في الحقيقة في نهاية الدورة حقيقة، أول شيء أشكر لمكتب فقهاء وللشيخ عامر وللقائمين في جامعة الطيبة، أشكر لهم حقيقة تمام الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. وحقيقة يعني أهنئ الحاضرين ما شاء الله بعقلياتهم الفذة واجتهاداتهم الفقهية الرائعة وأنشطتهم التفاعلية ما شاء الله تبارك الله. أنصح نفسي وإياكم حقيقة في ختام هذه الدورة وفي هذا اللقاء، إذا أردتم التفقه وفي المعاملات المالية المعاصرة هناك عدد من الوصايا البسيطة. حاول أن تربط بين واقعك وفقهك. يا أخي أنت قاعد تدرس في الفقه الإيجار المعين، طيب أنت قاعد تشتري تذاكر وتشتري اتصالات سعودية وقاعد ينزل لك باقة من الاتصالات إنترنت، ليش ما تكيف هذه الأشياء ما هي؟ معنى هذا أنه دراستك الفقهية في وادي وتطبيقاتك في وادي، صح ولا لا؟ لكن أنت لما ينزل لك باقة في الإنترنت تقول هذه وش تكيفها؟ أو هذه كذا إجارة عين، أو هذه إجارة أشخاص، هذه لا عين بيع، هذه بيع كذا، هذه بيع بما انقطع به الثمن، هذه كذا. ويوم تشتري مثلا طائرة، تذكرة، خطوط، يوم تنتقل بنقل، يوم يجيك إنترنت، يوم تشترك في الجامعة، يوم تشترك في اشتراك عضوية جمعية، يوم تشترك في إلى آخره. ينبغي لك دائما يكون عندك عقلية متسائلة تربط بين دراستك و وتطبيقاتك. الأمر الثاني الذي أنصح به نفسي وإخواني، وهو أنه لابد أن نسأل التجار، نسأل المتعاملين، نفهم ما هو واقع المعاملات، كيف تسير المعاملات، ما هي أسباب مخالفتهم، موافقتهم، طريقة تفكيرهم. لأن أحياناً تجيب بجواب كذا بسيط مرة و يعني على بالك أنه هذا ويطالع كذا يقول يعني أنه أنت عارف جوابك هذا ترى يقفل الشركة دي كلها، ممكن صح ولا لا؟ زي حقة الصرف المؤجل اللي سألناكم أول، ها؟ أيوة، يعني واحد جاوب جواب كذا يعني بيقلب الشركة هذه اللي تتعامل بالمعاملات هذه، يقول خلاص والله في الأخير يعني كأنه ينصح ويروح إيش؟ يترك قفل الدكان يروح المسجد. لا لا، فأنت يعني افهم ما هي متطلباتهم، ما هو معنى ذلك أنك تقول حلال لهم، لا، لكن ينبغي أن يكون حس فهم مقاصد الشريعة، ضوابط الشريعة، حلول الشريعة تكون حاضرة عندك، بحيث أنك تحكم في هذا الشيء أنه حلال، تحكم هذا الشيء بأنه حرام بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية والضوابط الشرعية والأدلة الشرعية. لا يعني هذا أن نتساهل أبدا في شيء حرمه الله فنقول حلال، أو في شيء أحله الله فنقول حرام. فهذا التفاعل بينك وبين مجتمعك وهذه العقلية المتسائلة التي تطبق الفقه، ولما يسألك سؤال تقول فين مظنته في الفقه، ولما تقرأ في الفقه تقول فين مظنته في الواقع، بهذا العقلية وبهذا الربط أنت تربط بين مسألة بيع أسهم الشركات المساهمة وكذا ومد عجوة ودرهم، وأنت تربط بين مسألة والله تعاملات هذه التورق والتورق العكسي وتثبيت أسعار الصرف وبين مسألة الصرف الآجل، وتربط بين مسألة تأكيد البيع بالإنترنت وكذا ومسألة خيار الفسخ والشرط والمجلس العقد وكذا، وتربط بين مسألة والله أهلية العاقدين والتعامل مع الكمبيوتر ولا المبرمج ولا إلى آخره، تربط تربط تربط. لكن طالما ما عندك عقلية متسائلة وتربط ولم تستطع أن تدمج بين الكتب والواقع الذي تعيشه، فعلى ذلك كل واحد ماشي في خط، وهذول ماشيين مهم داري على الحلال والحرام، وهذا قاعد يدرس الكتب مو بداري على الواقع. والآن في ختام هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير جميعا إخوانكم.